إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك، ويكون الدين كله لله، يعني التوحيد. هذا هو المقصد من هذا القتال، لا يكون القتال لأجل فئة أو جماعة أو أرض أو غير ذلك من المقاصد والمآرب التي تكون للناس في قتالهم. فمعظم قتال الناس لأجل الدنيا، ولذلك لا يكون الدين كله لله، بل على العكس من ذلك، كما قال ابن عمر: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة. لما أرادوا أن يقاتل في فتنة ابن الزبير قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين كله لله، وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين ليس لله. وهذا الذي يحدث من أكثر القتال الذي يحدث من بعض المسلمين كالخوارج مثلا. فماذا فعل الدواعش ومن قبلهم القاعدة والنصرة وغير ذلك؟ هؤلاء كلهم لا للدين نصروا ولا للكفر كسروا ولا فعلوا شيئا من ذلك، بل على العكس، مكنوا لأعداء الله في الأرض، وكان الشرك والكفر على في كثير من المواطن بسببهم، وارتفع صوت الباطل بسببهم، فما حققوا غاية واحدة من غايات الجهاد، ولا هذا المقصد الذي أراده الله من القتال. وكما قلنا، مكنوا لأعداء الإسلام من المسلمين بوجدوا ذريعة. مثلا أحداث ما يسمونه بأحداث سبتمبر، 11 من سبتمبر، هذه الأحداث هم ضربوا برجين في أمريكا، أخذت بهذين البرجين دولتين من دول الإسلام والمسلمين: العراق، وهي أقوى دولة كانت في عهد صدام حسين، أقوى جيش، انهزم وقتل من كان في هذه الجيوش وقضوا عليها وأخذوا خيرات وثروات البلاد، وكذلك أفغانستان. هذه طريقتهم، ما مكنوا لأعداء الإسلام، ولذلك استعملهم أعداء الإسلام في كثير من البلاد، أدخلوا فيهم من يوجههم ومن يأمرهم بمثل هذه الأفعال ومن يعطيهم السلاح، وعملوا هم سواء الدواعش وما فعلوه بالعراق وما فعلوه بالشام، وكذلك القاعدة وبن لادن وما فعل، وأيمن الظواهري وما فعلوا بالأمة. فهكذا لم يحققوا مقاصد الجهاد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أثار ذلك استمرت إلى الآن، بعدما كسروا وأدوا المهمة على أكمل وجه وقاموا بما قاموا به، بعد ذلك اتخذوهم مطية وحققوا بهم مآربهم وأخذوهم كالحمير، ركبوهم إلى أن وصلوا إلى ما أرادوا، ثم ذبحوهم، قتلوا بن لادن وأيمن الظواهري وغيره، وفعلوا هذا كله بترتيب من هؤلاء الكفار لتحقيق مآربهم، ثم السلسلة تتابع واستعملوا غيرهم أيضا من خوارج لكن بطرق أخرى أو بأسماء أخرى كجبهات حسن نصر الله وهؤلاء الممانعة ثم حماس ثم وهكذا، فهدمت البيوت والمساجد وهدمت وقتل المسلمون شر قتلى، هذا كله لأنهم لم يعتنوا بالتوحيد وليست هذه قضيتهم، وإنما قضية زعامة وأرض ومقاصد الله أعلم بها. والدليل على ذلك الواقع، واقعهم لم يدعوا للتوحيد ولم يوالوا أهل التوحيد، بل عادوهم ووالوا من هو يدعو للشرك وأهله واتخذوهم أولياء وخذلوهم وبل وفعلوا بهم الأفاعيل. هؤلاء هذا كله يعني فعلوه بإما عن جهل وإما عن قصد، وكلاهما أمران أحلاهما مر في الحقيقة. فالذي يحدث الآن يعني هذه يعني ماذا نقول، مهزلة أن يفعل بالمسلمين هذا بأيدي إسلامية. يعني لو أرادوا أن يفعلوا باليهود وأن ينكلوا بهم ليس هذا السبيل بلا شك، بدليل ما نراه الآن من أشلاء ودماء وقتل الذرية وما يفعله اليهود. من متسبب في هذا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت إذا تسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل والديه، قالوا أيسب الرجل والديه؟ قالوا نعم، يسب أبا الرجل فيسب أمه ويسب أم الرجل فيسب أمه، فأنت الذي فعلت هذا في الحقيقة. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله، وقوله ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة أن يقال لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. نعم، هذا المراد من الجهاد، أن يكون التوحيد الخالص لله عز وجل، والدين والأرض تدين بالتوحيد لله عز وجل. فكيف أيها المسلم تضع يدك مع رجل يدعو غير الله ويشرك بالله شركا ظاهرا بينا، يا علي يا حسين يا زينب يا كذا يا كذا، يدعون غير الله، وأن لكم النصر، وأن لكم النصر بهذا، بأن تضعوا أيديكم مع هؤلاء أهل الشرك والضلال، أن لكم، كيف يأتيكم نصر وأنتم على هذا؟ ما يأتيكم إلا كل شر وهزيمة، وكل كيف تدعون الله وأنتم مع هؤلاء أيديكم في أيديهم؟ أما تغارون على دين الله؟ ألا تغارون على توحيد الله جل وعلا؟ كيف تريدون النصر من الله وأنتم توالون أعداء الله؟ نعم. بارك الله فيكم. وقال رحمه الله، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وقوله: فإن انتهوا، أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه، وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير، كقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني هذا الظاهر لكم، ما دام ظهر لكم منهم الإسلام بأن قالوا لا إله إلا الله فأمسكوا وكفوا أيديكم عنهم، هذا هو الواجب. لعله قال لا إله إلا الله متعوذا من القتل وخائفا من ذلك فقال لا إله إلا الله، هذا ليس إليك، هذا إلى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. وفي الآية الأخرى: في إخوانكم في الدين. إخواننا في الدين يعني إذا أسلموا، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يتخذ كافرا وليا من دون المؤمنين وأن يقول هؤلاء إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، إخواننا، هؤلاء ليسوا إخوان، هؤلاء أعداء. وإن لم يعادك فيجب أن تكون في قلبك البغضاء، لأن في قلبه البغضاء لك، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فهو يبغضك ويبغض دينك لا شك في ذلك. فأنت كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا يعني أقرب الناس إليك، فلا يجوز لك أن تواليهم ولا أن تحبهم. أما المعاملة فإن لم يقاتلوكم ولم يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا في يعني في الإحسان الظاهر والعمل الظاهر، لكن المحبة ولو تزوجت كتابية لا يجوز ولا يحلك أن تحبها، الحب القلبي. أما الحب النزوة والشهوة والفطرة التي تحدث الإنسان لا بأس، أما حب حقيقي هذا هؤلاء لا يمكن ولا يجوز لك أن يكون في قلبك أي مودة ولا محبة لهؤلاء، وإلا كفرت عياذا بالله إن اعتقدت ذلك وأحببته، فهذا يعني الذي يفعل هذا على خطر عظيم. نعم. بارك الله فيكم. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. نعم، هناك من يقول لا إله إلا الله ويظهر منه الشرك الذي ينقض هذه الكلمة، الذي ينقض كلمة لا إله إلا الله، فهذا شيء آخر. مثل هذا لا يعني لا نواليه، وهو على الكفر والشرك، وبعضهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر عياذا بالله، يظهر الكفر ويبطن الكفر ويظهر الإسلام، فلا إله إلا الله هذا

فقال لله خمسها، لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وروى ابن جرير عن الحسن قال أوصى أبو بكر بالخمس من ماله وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. وقال عطاء خمس الله أكبر، يعني أخذ خمس ماله له وأربعة أخماس جعلها في سبيل الله. نعم. وقال عطاء خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم وأشمل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام ابن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس، فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا، فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في السفر والحضر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم، ينجي الله به من الهم والغم، بعكس ما يظنه بعض الناس أن الجهاد هو يعني مكروه للنفوس وتأباه ويأتي بالمصائب على الناس وتضيع فيه البلاد وترمل فيه النساء، لا، الجهاد فيه عزة وكرامة ورزق، ويذهب الله من الصدور الغم والهم. سبحان الله، هذا من فضل الله عز وجل على المجاهدين، يشعرون بانشراح صدر وراحة وروح ويعني قرب من الله وزهد في الدنيا، ويجدون أشياء كثيرة عظيمة جدا في الجهاد. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الرزق أيضا يأتي بالجهاد، بل هو أفضل الكسب، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذا مما جعله الله في الجهاد الرزق الكثير. الصحابة جاءوا إلى المدينة وهم فقراء قد تركوا كل شيء وراءهم، فلما جاهدوا ملكهم الله الدنيا بأسرها. فالرزق يأتي بالجهاد، وكذلك ذهاب الهم والغم والكروبات تفرج بالجهاد في سبيل الله. نعم. بارك الله فيكم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه لنفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى في الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود. يعني مما صفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وكانت من السبي، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها ويخليها وشأنها